لا أخاف أي شر بوادي الظلام، فمعي راع أمين ماسك يدي اليمين، فيه لي راحة وسلام. وبوادي الموت إن كنت أسير لا خاف البلاء والشرور، فمعي أنت تسير يا قدير، فيك كل عزاء ونور، رحمة تتبعني خير كثير، كل أيام عمري سنور. أشكرك أسكن البيت المقدس المنير فارحا آمنا للدهور. لا أخاف لا أخاف أي شر بوادي الظلام، فمعي راع أمين ماسك يدي اليمين، فيه لي راحة وسلام. لا أخاف لا أخاف أي شر بوادي الظلام، فمعي راع أمين ماسك يدي اليمين، فيه لي راحة وسلام.